ودلوقتي جه معكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة. نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. في حياتنا بنمر بكتير من التجارب وبنتعلم منها، فيها بنتعرف على شخصيات كتيرة، بعضها نتعلم منه وبتحوله القدوة نحتذي بيها في كل شيء إيجابي، وبنتطلع إلى أن نصبح زيهم بالظبط. من طبيعة البشر أنهم بيتأثروا بالمحاكاة والقدوة أكتر مما بيتأثروا بالقراءة والاستماع، خاصة في الأمور العملية. التأثير ده هو تأثير فطري لا شعوري. أثر القدوة يشمل جميع الناس على اختلاف مستوياتهم. القدوة كمفهوم بسيط هي الإنسان النموذج اللي بنسعى لاكتساب المعرفة والأخلاق والسلوكيات منه، نتعلمها ونسير في خطاه دايما متبعين أفكاره وأخلاقه وتصرفاته المختلفة. زمان كان الآباء، وبعضهم طبعا لا يزال حتى الآن، هم القدوات. كانت الحكايات الشعبية عن رجال ونساء المجتمع المتميزين ذات أثر كبير في أحلام الأطفال والمراهقين. كانوا في الأصل هم أبناء المجتمع، كونهم قدوات لا يؤثر في هوية المجتمع ولا أخلاقه وقيمه. اليوم تشتد حاجة الشباب إلى مثل أعلى يقتدون به ويختفون أثره ويحزون حزوه. الرجل العصامي اللي بنى ماله وممتلكاته من عرق جبينه بالتأكيد قدوة حسنة صالحة، علمته المثابرة والاجتهاد إلى جانب المهارات العملية اللي احتاجها لبناء نجاحه. اليوم يشرفنا في البرنامج نموذج يقتدى به، رجل عاش التحدي بداية حياته وبفضل الله عليه صنع المجد بجهده وفكره، اعتمد على نفسه في رفع شأنه بدون مساعدة من أحد، لم يمل يوما من سقي بذور الطموح بداخله، ولم يغتر أو يفتر عن متابعة ومراعاة أشجار أمله حتى لو كانت صغيرة، لم يتنازل يوما عن طموحه مهما بلغ الثمن. كان يملك هدفا يسير إليه، يراهن على فكرة تحمل كثيرا من التغيير، استطاع أن يطوع الظروف لهدفه، صاحب علم ومعرفة، حمل الأمانة دون تلكؤ أو تقاعس إلى أن أصبح أحد رموز التعليم الخاص في مصر، صاحب مشوار كفاح وقصة نجاح حقيقية لمن يبحث عن قدوة حسنة ومثل يحتذى به. ساهم في تطوير التعليم المصري، أسس أول جامعة خارج القاهرة الكبرى وهي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مدينة جمصة، بعد نجاحه في مجموعة من المدارس والمعاهد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. يشرفنا أن يكون معنا اليوم الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا. دكتور محمد، بنرحب بحضرتك معنا في شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية، ونسألك إذا كان السر النجاح في الحياة هو التصميم والإرادة في جميع المراحل، فالقدوة الحسنة هي الركيزة الأساسية التي يجب وضعها أمام الأعين كوقود يشعل النفس من أجل الوصول إلى مساحات للتميز في الفضاء الإنساني. عاوزين حضرتك تعرض بشكل مختصر قصة كفاحك ونجاحك من البداية، وأهم التحديات والمعوقات اللي قابلتها وإزاي قدرت تتغلب عليها. متشكرين، وده كتير علي بالفعل المقدمة الكبيرة والقوية دي، ولكن أولا بشكرك وبحييك وبشكر كل مستمعينك وكل مستمعي البرنامج العام. أولا خلينا نتفق جملة وتفصيلا، المستقبل بيد الله، هو اللي بيرسم الطريق وهو اللي بيعطي الفرصة سبحانه وتعالى، وعلى المواطن أو الإنسان أن يحسن إدارة، مش عايز أقول الاستغلال، إدارة الفرصة اللي منحها له ربنا سبحانه وتعالى. أنا بداياتي مواطن مصري بسيط من إحدى قرى محافظة دقهلية، قرية دميرة مركز طلحة، من أسرة مستورة الحال وليست ميسورة الحال، بمعنى لا لنا ولا علينا، نمتلك الستر والدعوة الصالحة من المولى عز وجل. الوالد توفى وأنا عندي بالضبط 17 سنة، يعني كنت ما بين مرحلة الصبا ومرحلة الشباب، لكن الحمد لله الوالد وجد الوالدي وجد الوالدتي وإخوالي وعمامي وأهلي وأسرتي كلهم بدون استثناء زرعوا في الصدق، زرعوا في الأمانة، زرعوا في مخافة المولى عز وجل. ومن سلوكهم ومن معرفتي وحكم انتمائي لأسرتي اتعلمت حاجة مفيدة جدا أنا بقولها لكل الشباب الطامح واللي بيحلم أن يكون ليه شأن في المجتمع. لابد الطموح يكون على قد حجم الإمكانيات، ميبقاش طموحي معايا 1000 جنيه وعايز اشتري عربية ب10,000 جنيه، ميبقاش معايا 10,000 جنيه وعايز اشتري عربية ب100,000 جنيه. لو سقف طموحي أكبر من إمكانياتي بالتأكيد هيبقى في مسيرتي حاجة غلط. فالحمد لله في كل مرحلة من مراحل الحياة اللي مريت بيها كنت قانع وحمد ربنا سبحانه وتعالى باللي ربنا اسمه لي، وبجتهد حتى أوصل للمرحلة الأولى. سافرت ليبيا سنة 75، اشتغلت في مدرسة إدارية محترمة جدا في هذا الوقت بالتحديد، كانت مدرسة المقاولين العرب عثمان أحمد عثمان، اتعلمت منها الإدارة وتعلمت منها إزاي أكون سفير لبلدي خارج مصر العربية. فالحمد لله من شركة المقاولين العرب الخبرات تراكمت، اتأصلت كل القيم، والحمد لله اللهم لك الحمد بعد 20 سنة في المقاولين العرب في ليبيا كانت دائرة علاقاتي أكثر من ممتازة وأكثر من جيدة. اتجهت للعمل الخاص اللي هو البيزنس بمعناه الشامل والواسع، وكان الحمد لله ربنا إيده موجودة وحبله موجود وميسر، اداني أكثر من اللي كنت بحلم بيه واداني أكثر من اللي كنت بتمناه، والحمد لله في كل خطوة من الخطوات كنت بحمد ربنا. سنة 95 رجعت مصر أشوف أقدر أعمل إيه، بدأت شريك في مدرسة، ثم الشركاء كان عندهم عجلة من أمرهم ومستعجلين، الحمد لله بقت معايا المدرسة وليا حق الإدارة المدرسة بفضل ربنا، بقوا 2 بقوا 3، الطموح كان أكبر من المدارس، بقى معهد 2 3، ثم الطموح الأكبر كان جامعة، والحمد لله بقت جامعة واثنين دلوقتي جامعة الدلتا زي حضرتك ما شرط وجامعة وجامعة سفنكس في أسيوط ومجموعة شركات أخرى في الاستثمار العقاري والاستثمار السياحي في القاهرة. فرحلة العطاء كان توفيق وستر ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسيرة، وبحمد ربنا أن في كل خطوة من هذه الخطوات أنا كان قدام مني ربنا في كل علاقاتي وكل معاملاتي، وعمري ما توقفت. شيء طبيعي أما تنمو وتكبر وتستثمر بيبقى لك ناس خصوم ويبقى لك ناس ما بتحبش النجاح اللي احنا بنسموهم أعداء النجاح. عمري ما وقفت قدام أي حد اشتكاني أو حتى سألته أنت بتشتكيني ليه أو ما تشتكيش ليه أو ما عملتش ليه. أنا صاحب حقي بدافع عن حقي بمستنداتي وبالقانون، والحمد لله أن أنا بحمد ربنا أن أنا طلعت من أسرة بتخاف ربنا وبتحترم القيم وبتحترم الأصول وبتحفظ الحقوق، والحمد لله في بلد لها تاريخ ولها قيم على كل مر العصور. وبحمد ربنا أن أنا بنتمي للجيل اللي عشت ثورة 23 يوليو وعشت حقبة 67 و73 وما بعد 73، وبحمد ربنا أن أنا بنتمي لبلدي ولقيادتي والحمد لله. دكتور محمد، هذه المسيرة الطيبة الطويلة في العمل سواء كان العمل العام خلال شركة المقاولون العرب أو من خلال عمل البيزنس الخاص بيك، بالتأكيد احنا عارفين مجتمعنا وكل المجتمعات مش مجتمعنا بس بتمر بمشاكل وبتبقى في عمليات ترصد موجودة من بعض الأشخاص وبعض الجهات. حضرتك ازاي قدرت تقاوم هذه النوعية لانها موجودة ما نقدرش ننكرها في كل مكان وفي كل مجال؟ دائما النجاح له أعداء متربصين به في كل مكان. ربنا أكرمك عبر هذه المسيرة الطويلة الطيبة اللي بتحكي عنها واللي احنا بنعرضها النهاردة كنموذج لشبابنا. احنا بنوعي الشباب وبرنامجنا اسمه كلام في الوعي بهدف ان الشباب ينظر الى الشيء الجيد في بلدنا ولا ينظر للسلبيات فقط. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ودي برضو من توفيق ربنا ومن ستره معايا. عمري ما توقفت عند حد قدم شكوى أو حد معرض أو حد حاقد، ودي سنة الحياة منذ أن خلق الله آدم، وكلنا نعرف الخلاف اللي حصل ما بين قابيل وهابيل، ودي حاجة من بدء الخليقة. شأن الحال النهاردة فيه اللي بيحب وفيه اللي بيكره وفيه اللي سلبي، ودي حكمة ربنا. احنا بشر كلنا كده، انما توفيق ربنا ان انت ما تقفش عند حد بيشتكيك، ما تقفش عند حد حاقد، ما تقفش عند حد كايد، ما تقفش عند حد بينظر للنجاح على اساس ان انت بتاخد حقه، لأنه هو قاعد ما بيفكرش أنه يسعى ويتهد ويشتغل. عمري ما شغلت بالي بهذه القصة في كل مرحلة وفي كل خطوة من الخطوات اللي ذكرتها لحضرتك في عجالة. طبعا كانت بتقابلني مشاكل كبيرة، قابلتني مشاكل كبيرة في ليبيا، قابلتني مشاكل كبيرة في التعليم الحمد لله، لكن بالصبر والمثابرة والاجتهاد ما بقفش عند نقطة معينة، وبتوفيق ربنا بثبت للجميع ان النجاح مش بالسهولة. ومهما الحاقد ومهما الحاسد ومهما المعطل والمعرقل، عمره ما يوقف مسيرة فيها النوايا الخصلة، النوايا الحسنة والصدق والإخلاص، وفوق كل ده إيد ربنا الحمد لله موجودة معنا. دكتور محمد، لو حبينا يعني من نستخلص من هذه المسيرة الطيبة، روشتة ممكن نوجهها لشباب اليوم، خاصة ان شباب اليوم في الغالب بيبقوا شباب متخبط غير قادر على رسم سيناريو لمستقبله لتجاوز عثرات الحياة. كلام محترم، واحنا محتاجين اللي حضرتك تفضلت بيها دكتور محمود. اول حاجة بنصح بها الشباب الانتماء والولاء. الانتماء اللي بيبدأ واحنا صغيرين للأسرة، الأب والأم، الجد الوالد، الجد للأم، الأعمام، الأخوال، لابد يبقى لي انتماء لأسرتي ولعيلتي أو لقبيلتي. وانت انتماء أيضا لقريتي ومدينتي الصغيرة إذا كانت مركز، ومدينتي الكبيرة إذا كانت محافظة زي المنصورة، والانتماء والولاء الأكبر لبلدي. أنا ما بطلع بره بلدي في أي مكان وحد بيذكر مصر بتعليق سلبي ما فيش فيه أي درجة من درجات التجريح، أنا بحس أنه طعني، وممكن في الحالة دي بالتحديد أنا أقدر أعمل مشكلة لا شعوري. عقدت في المقام الأولاني بلدي، وطني، إدارتي وقيادتي أي إن كانت وأي إن كان مسماها، ولكن فوق ده كلاته سقف الطموح لابد يكون على قد وعلى قدر حجم الإمكانيات المتاحة. احلم حلمك المشروع واشتغل عليه من البدايات، ابدأ من ليفل زيرو لحد ما توصل للدرجة 100 أو المرتبة 100. محدش هيعطلك، اللي هيعطلك عمره ما هيعطلك طالما انت ماشي في مسيرتك. فخلي عندك ولاء لشغلك، للشباب، خلي عندي ولاء لأسرتك، لوطنك، لدينك، لبلدك، واجتهد واعتمد على الله، ربنا بإذن الله هيدي لك، لأن الإنسان في النهاية هو مسيرة، وأثناء المسيرة بيبقى سيرة، ولا يتبقى من السيرة والمسيرة إلا حسن السيرة. الله، ما أجمل الكلمات التي تنطلق من لسان نموذج وقدوة للمجتمع والشباب اليوم، دكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا. ابقى معنا للحظات، ننطلق إلى إعلان ثم نعود مرة أخرى. هم دول شبابها، هم دول أولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول أولادها، النجاح بالاجتهاد والعمل وبالضمير، النجاح انك تفيد بلدك وناسك تبني خير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني او للفقير. هم دول شباب، انت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الامان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع باعلى درجات الامان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الاوروبية ومتوفرة الان في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الاقوى والاوفر والاقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أهلا بكم أعزائي المستمعين، عدنا من جديد لنتواصل معكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. حقيقة احنا معنا النهاردة فعلا نموذج وقدوة، الأستاذ الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا. وأتمنى أن كل شباب مصر يكون بيسمع الدكتور محمد ربيع وهو بيحكي عن قصة ومسيرة نجاح لم تكن من السهل، ولم يولد وفي فمه ملعقة من الذهب أو الفضة، بل كان إنسانا بسيطا من أسرة طيبة، زي ما هو قال لا إحنا فوق ولا إحنا تحت، ولكن أسرة طيبة مخلصة، تربى وتعلم في بيت من بيوت الكرم وبيوت الصدق في وطننا في شمال مصر. نسترحب الدكتور محمد ونسألك، في كتير جدا يا دكتور محمد من رجال الأعمال أو من الشخصيات لما بيخرجوا لمجال العمل العام بينسوا ولادهم وينسوا أسرتهم وينسوا بيتهم، يا ترى كيف استطعت أن توازن بين اهتمامك بالعمل العام والمتنوع والمتعدد كما أسردت لنا، وبين اهتمامك بأسرتك وبيتك؟ ده سؤال طيب وسؤال محترم، وبقول لحضرتك يا دكتور محمود أن عطاء ربنا سبحانه وتعالى ليس المال فقط زي الناس ما بتفكر. المال ده آخر حاجة بيجي في المسيرة بتاع الإنسان. المال ممكن يكون مفسدة، ممكن يكون ابتلاء مش نعمة، ممكن يكون نقمة. أنا من نعمة ربنا علي زي ما تفضلت وقلت لحضرتك، أنا تربيت في أسرة وأنا طفل صغير أعي أولى خطواتي في الحياة مسطورة الحال، وأهلي سابولي وأجدادي سابوا والدي والأهل الستر والطاعة والصلاح. أنا بحمد ربنا أهم حاجة في مسيرتي أسرتي. أنا ربنا كرمني بزوجة مثال الزوجة الصادقة المخلصة الطيبة المثابرة، مش عايز أقول لحد النهاردة عمرها ما فكرت تشتري جرام ذهب، لا تورها أي درجة من درجات مفاتن الحياة. فبحمد ربنا إن ربنا منحنا الزوجة، وبرضو من نعمة ألو معك يا دكتور سامعينك، ونعمة من نعم ربنا أيضا الحمد لله إن هي بنت عمي. وربنا سبحانه وتعالى بعد العطاء للزوجة الصالحة اللهم لك الحمد الأبناء. أنا النهاردة فقط متفرغ للاستراتيجيات أو للنظرة البعيدة المستقبلية، وزي ما بقول المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. أبناء المهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيس مجلس أمناء جامعة سفينكس في أسيوط، وابني المهندس محمد اللهم لك الحمد المدير التنفيذي لمجموعة الدلتا، وعندي بنت الدكتورة أسماء متخرجة من جامعة جورج واشنطن، والدكتورة آية متخرجة من جامعة ويستمنستر في لندن. هي دي الثروة الحقيقية اللي ربنا عطاها لي. كل واحد شايل واللهم لك الحمد تفكيرهم سابق سنهم، وأكتر كتير من العلم اللي هم حصلوه بره أو حصلوه في مصر، وهم النهاردة اللي شايلين شيلت المدارس وشيلت الجامعة وشيلت الإدارة، وربنا غنيني بيهم وساترني بيهم. مش عايز أقول لحضرتك مال قارون أو كنوز الأرض لو كانت معايا ما كنتش أحلم باللي ربنا ادهولي بأسرتي زوجتي وأولادي، ومع دول كلهم اللهم لك الحمد إخواتي، أخوي إيهاب الأمين العام لأكاديمية الدلتا المدارس والمعاهد، وأخوي عبد الوهاب وده أخوي الصغير اللي والدي توفى وهو كان لسه ما بيحبيش. الحمد لله النهاردة الدعوة صالحة، عبد الوهاب مواطن صالح في أمريكا، أولاده اللهم لك الحمد الأوائل في الجامعات الأمريكية، ومش عايز أقول ابن أخويا الكبير عنده 19 سنة واخد منحة في وكالة ناسا الأمريكية لتميزه وتفوقه، من أول يوم دخل فيه الجامعة وهو بياخد منحة من الجامعة ومتعين وبياخد مرتب. أخوه الثاني اللهم لك الحمد الأول برضو حاسبات ومعلومات، الأول على الجامعة مش على الكلية، ومتعين في مكتبة الجامعة في فلوريدا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. الأسرة كلها رعاية ربنا كلها موجودة فيها، وده العطاء الغير منظور، لأن العطاء مش عطاء مال ولا أصول ولا عمارات ولا أراضي ولا جامعات ولا مدارس. الرضا كلها اللهم لك الحمد من فوق، هو رضينا كلنا واللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. الشيء الطبيعي والشيء اللي احنا كلنا بنكمل مسيرتنا، كل الجيل الأكبر مني أعمامي والدي كلهم توفاهم الله، أنا الكبير في أبناء العمومة، أنا أب للجميع سواء سيدات سواء أولاد، وببقى سعيد أما بلتقي ابن عمي أو بنت عمي ما تقوليش الله يا بابا محمد، ببقى في منتهى السعادة لأن أنا حاسس إن هي بتقولها من قلبها وبتقولها من أعماقها ومحدش قالها أقول هذا الكلام بتقوله الفترة، لأن إحنا اتربينا على ذلك وإحنا دين الفطرة. وما ربنا ميز سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء فضلوا وكرموا بالفطرة، إنسان طبيعي، إنسان أمي، إنسان بسيط ما بيعرفش غير لربنا نزلوا عليه. فبحمد ربنا إن إحنا أسرة من أهل الفطرة، فاللهم لك الحمد يا فندم. والله دكتور هذا الذي تقوله هو رسالة لمجتمعنا وشبابنا علشان يعرفوا أن الإنسان حتى لو ربنا أكرمه وأعطاه وتعددت لديه المهام، لكن بناء الأسرة هو أهم شيء في المجتمع، لا بناء الثروة ولا بناء العقارات ولا بناء الأشياء. خلينا ناخد في دقيقتين الباقيين آخر ما لدينا، أنا عارف أن لك بصمات بيضاء واهتمام بالجانب الخيري والاجتماعي سواء على محيط الأسرة المحيطة بيك أو محيط المجتمع اللي أنت ناشئ منه، كلمنا في الدقيقتين الباقيين دول عن هذا الدور. يا فندم أنا قلت لحضرتك أنا ما ورثتش حاجة غير الستر والطاعة والصلاح، فلو في كرم من ربنا عشان أكرم اللي حوالين مني سواء أسرتي اللي هي الكبيرة بقى حاليا اللي هي من خلال الأسرة اللي أنا بفتخر إن أنا الأب بتاعهم أو أنا الكبير بتاعهم زي ما بتقولوا عندكم في الصعيد، والكبير طبعا ربنا سبحانه وتعالى، وأسرتي الأكبر والأكبر والأكبر هي أسرة العاملين في مؤسسة الدلتا التعليمية. مؤسسة الدلتا التعليمية 6500 فرد كل شهر بيقبضوا من الخزنة بتاع المنشأة أو المؤسسة اللي بينتموا ليه. أقرب ناس ليا البسطاء في هذه المراكز، ورئيس الجامعة يعرف، السادة العمداء يعرفوا، السادة يعرفوا. أنا غلبان فأنا بتاع الغلابة، ربنا يبارك لك. أنا ببوس راس الدادة، اللي عايزة تتجوز وربنا بيقدرني أنا بقدر أتواصل معاها، اللي بيتعالج ربنا بيقدرني وبتواصل معاه، وما ينفعش أقول لا وما ينفعش أقول ما أقدرش. والحمد لله أكتر حاجة وفخامة السيد رئيس الجمهورية من الحاجات الإيجابية لإنسانيته العالية الغارمين والغارمات اللي بتجهز بنتها ولا بتسطر بنتها ولا ابنها واقفة على بوتجاز واتحبست عشان واحد ما عندوش ضمير خد عليها وصل أمانة بمبلغ أكثر من المبلغ ومتعرضة للحبس أو قضاء عقوبة في السجن. دول جزء من الرسالة وجزء من المجتمع. بارك الله فيك دكتور، ويعني حان موعد نشرة الأخبار فمضطر ننهي برنامجنا. هم دول أهلنا يا فندم. شكرا يا فندم. معهم قلبا وخالبا. شكرا يا فندم وشكرا لصدافتك وتحياتي إليكم على المستمعين، ونلتقي الجمعة المقبلة في الثانية تظاهرا مع حلقة جديدة من كلام في الوعي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافذ فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.